מהגמור של מהנדסים. بعض الناس انصرفوا. طيب العمل ايه؟ مرحبا بالجميع، بالقدماء والجدد، مرحبا بالجميع. العمل ايه دلوقتي؟ مقترح مواد الدرس من الساعة 8. ايه ده مكتوب بفارسي يا ابني، فارسي. ايه الفارسي المكتوب؟ مالكش علاقة بالمكتوب؟ ايه ده فارسي؟ طب ده الناس دعوة بيها بدي اعلانات بتنزل، هما بيكتبوا هنا اهو. ما انا فاهم بس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ما احنا مالناش دعوة بيه قبل. ده اعلانات الموقع نفسه، انا مالي. احنا لينا الجزء ده، ده بتاعنا، هو ده مش بتاعنا، مش دعوة بيه. كتب فارسي، كتب ادري. ايوه محمد، محمد بيقترح تأجيل الدرس للغد. هو الغد اصلا الاربع مش مؤكد، لان فيه موعد مع فضيلة الشيخ وسام الطفيل في درس اصول بعد العشاء. انا كان الكلام على الاحد والثلاثاء والجمعة اساسا. ممكن يضاف له أربعة بس بعد ما نشوف ترتيبات فضيلة الشيخ دكتور أسامة. دلوقتي احنا السادة الموجودين 9، شرفنا بيهم جميعا. بس مش عارف. طيب هو انت الدكتور عمرو الانور نزل المنهج على الشاشه ولا لا؟ يعني المفروض المنهج اللي هنقراه موجود معاه الاخوه الدكتور عمرو. هات لي يا ابني الورق اللي هناك تانية. طيب خلاص نقرأ المنهج إن شاء الله ونتناقش مع بعض، بس أنا خايف نأخركم يعني عشان السهر وكده. الله المستعان. هات يا ابني الورق، الورق اللي هناك اللي على الطاولة، الورق والكتاب اللي هناك. خد حبيبي بقى هناك. حاضر، هنقرأ المنهج جاهز على الشاشة دلوقتي إن شاء الله، وهنقرأ سوا وندرسه ونشوف الطريقة المناسبة لتدريسه. نسمع آرائكم وأقول لكم اللي عندي، وبحس يبقى الرأي الأخير الذي نتوصل إليه يكون رأيا موافقا لأحوال الجميع وظروف الناس كلها إن شاء الله. الله المستعان. ركزوا معنا إن شاء الله المستعان، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. وصل الكهرباء كده؟ كيف حد يشق حاجة؟ هذا فين؟ يا طيب خلاص أمامنا جميعا المنهج نقرأ سوا إن شاء الله. الصفحة الأولى مكتوبة. الدكتور عمرو ممكن الإخوة ياخدوا منه نسخة على أجهزتهم عشان فيما بعد يعني يحتفظوا بيها، ولا تبعتوا لهم على يتواصلوا مع حضرتك وتبعت لهم على البريد الإلكتروني بتاعهم. خلاص نبدأ إن شاء الله. ركزوا بقى معايا، واللي له تعليق ولا حاجة اكتبه لما أسأل في كل موقع إن شاء الله. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا الداعي إلى الله على بصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله جل ثناؤه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا من هذا إعداد الداعي إلى الله على بصير. تنبيهات عامة. أولا، الغاية من هذا المنهاج هي إعداد الداعي إلى الله على بصيرة. السالك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم متبعا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم على ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة. لو رجعت العبارة هتجد العبارة وضعت ضوابط المنهج الداعي إلى الله تعالى على بصيرة، اللي هو مقتضى بيان سبيل النبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي. فكأن سائلا سأل: وما سبيلك أيها النبي المكرم؟ قال: أدعو إلى الله على بصيرة. فسبيله مثلا بنص القرآن العظيم آخر سورة يوسف، سبيله أدعو إلى الله على بصيرة. ثم جاء أنا ومن اتبعني. فاتباعه النبي عليه الصلاة والسلام يعني سلوك هذه السبيل. فسلوك هذه السبيل متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام للقرآن والسنة، ضابطه بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم. ليه؟ لأن القرآن والسنة حمال للأوجه، حمال للأوجه. فالآية يمكنه أن تؤول على وجوه، وكذلك الحديث. فكان الضابط في فهمنا للقرآن والسنة هو فهم الصحابة وفهم التابعين وفهم تابع التابعين. هذه القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون هي قرون البيان والتفسير والإيضاح للكتاب والسنة. فنحن مقيدون في الكتاب والسنة بفهم الصحابة وفهم التابعين وفهم تابع التابعين، اللي هي طبقة الأئمة الأربعة. طبقة الأئمة ليه؟ الأربعة اللي هي تابع التابعين، على خلاف أبي حنيفة أنه كان من صغاره التابعين. لكن لا بد من تقييد فهم الكتاب والسنة، لأن كلا يدعي وصلا بليلة. يعني لو سألت مثلا أي فرقة من الفرق التي وصفت بأنها خالفت أهل السنة، سيقول لك كتاب السنة. يعني لو قلت للعقلانيين اللي هم المعتزلة، يقول لك كتاب السنة، مش حد فيهم يقول يرد الكتاب والسنة، ولكنه يؤول ويحمل الكتاب والسنة على غير ما قيده به الصحابة رضي الله عنهم، التابعون وتابعوهم رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا. إذن فهذا القيد مهم، اللي هو بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم على ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد. ذكروا المسألة ووضحوها، اللي هي مسألة الصحابة. ذلك مسألة الصحابة تجدها بكل زي ما هندرسها إن شاء الله في كتاب التوحيد، موجودة في كتب كل متون التوحيد. كل متون التوحيد فيها ذكر للصحابة الكرام رضي الله عنهم. ها؟ وإيش أضل كده ليه؟ كهرباء. تجد ان هو تجد ان هو في كتب ومتون التوحيد والعقيدة يذكرون مسائل ليست من العقيدة، لان الايمان هو الغيب. كان في حديث جبريل الشهير: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. كل هذه الامور الستة امور مغيبة، امور مغيبة. فتجد مع في كتاب التوحيد مثلا اللي هتدرسه او في اي متن من دروس الطحاوية او وسط ايوة، تجد فيه ذكر لمسألة الصحابة الكرام او الامامة او الخلافة. ها؟ هذه مسائل ملحقة، هذه مسائل ملحقة بمسائل الايمان والتوحيد للقيد الذي ذكرته، اللي هو ان يقيد الفهم بفهم هؤلاء. ليه؟ لان طبيعة لغة العرب التي كانت وعاء للقرآن والسنة، التي جاءت في نزل القرآن في لسان عربي مبين، قرآن عربي غير ذي عوج، وهي لغة الحديث كذلك. هذه اللغة من طبائعها، من خصائصها، انها لغة تحتمل التأويل. فكان لابد من هذا القيد. خلاص، اظن كده المسألة تقررت عندكم، وسندرسها ان شاء الله تعالى في كتاب التوحيد الذي ندرسه. ثانيا، بهذه التنبيهات ان شاء الله تعالى، مدة تدريس المنهاج 4 سنوات، عمدة تقسيم المواد فيها حفظ القرآن الكريم. يعني كل المواد تقسم وترتب على تقسيم القرآن الكريم بواقع ربعين في الأسبوع تقريبا. أنا في رقم واحد يتحشى في آخر صفحة، هتجد إن احنا بنقسم السنة تفصيل. يعني السنة ما فيها 52 أسبوع، هنطرح منها أسابيع للأجازات ولرمضان والآخر. الحسبة مفصلة عندك في هامش في آخر ورق برجع له إن شاء الله. لكن اللي يهمني دلوقتي إنه إحنا هيبقى ال4 سنوات إن شاء الله مقسم عليها القرآن بمعدل ربعين تقريبا في الأسبوع. الربعين في المصحف اللي هو 15 سطر يعملوا حوالي صفحتين تقريبا، يعني في المتوسط الربع صفحتين، الربعين يعملوا ربع صفحة، يعني ربع صفحة حوالي 60 سطر، 4 × 15 = 60 سطر. فلا يعني بطريقة الأسطر يبقى مثلا حوالي 60 سطر في الأسبوع، يعني اليوم من 8 لـ9 أسطر. فاللي هيبتدي يحفظ معايا القرآن الكريم، لو لم يكن يحفظ شيئا البتة إن شاء الله، هيحفظ القرآن بتفسيره بحفظ مفرداته في هذه المدة. والقليل على القليل كثير، القليل على القليل كثير. فاجتهدوا واعزموا ونقسم إن شاء الله الأسبوع الربعين للأسبوع تمشي معانا إن شاء الله، تخلص المصحف بإذن الله وقد فهمت المعاني الأساسية، تستطيع أن تتعبد بالقرآن، أن تقرأه، أن تفهمه، وأن يتأثر قلبك، أن تتدبره، لأنه إنما أنزل الله تعالى القرآن لذلك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه علته، غايته الإيه؟ التدبر، التدبر. ثالثا، في التنبيهات تنقسم مواد المنهج إلى قسمين: مواد ممتدة زمان المنهاج كله، وأخرى غير ممتدة. أما الممتدة فهي 6. أنت بتحرك الصفحة ولا بيحركوا الصفحات عندكم؟ ولا أنا لازم أحركها من عندي ولا إيه؟ يعني هو مفيش يتابعوا حتى يتابعوا يعني. طيب ده يتولى بقى الدكتور عمرو يتولى القصه دي. تمام يا شباب. اما الممتده فهي ست حفظ القران الكريم وكما بينت لك، يعني هيبقى عليك انك تحفظ يعني حوالي 8 أسطر في اليوم او اقل او اكثر قليلا، ده المتوسط يعني. وحفظ مفرداته، وسيأتي بين الكتب ان شاء الله. تفسير القرآن الكريم مادة ممتدة، يبقى حفظ القرآن مادة ممتدة. تفسير القرآن الكريم مادة ممتدة. حفظ الأربعين النووية وحفظ مختصر رياض الصالحين، وسأبين ذلك عند بيان الكتب. وحفظ عمل اليوم والليلة، وحفظ عمل اليوم والايه والليلة، اللي هي اذكار الصباح والمساء والمنام والطعام والخلاء والدخول والخروج الى اخره، ده اسمه عمل اليوم والليلة. وشرح رياض الصالحين، وسنبين من اين ان شاء الله. واصول الدعوة الى الله تعالى والثقافة الإسلامية. هذه المواد ست مواد، مواد ممتدة للمنهج كله للأربع سنوات. سنقسم حفظ القرآن الكريم وتفسيره وحفظ السنة ودراسة السنة اللي هي متمثلة في حفظ الأربعين وحفظ مختصر رياض الصالحين وحفظ عمل يوم وليلة وشرح رياض الصالحين، هذه حفظ ودراسة السنة. والأصول الدعوة إلى الله تعالى والثقافة الإسلامية، هذه المواد مواد ممتدة، هذه المواد تكون لمدة السنوات الأربع كلها إن شاء الله تعالى. أما غير الممتدة فهي كذلك ست، وهي التوحيد والفقه واللغة والأخلاق والسلوك وفقه السيرة ومصطلح الحديث، هذه مواد غير ممتدة. التنبيه الرابع من التنبيهات العامة، إن شاء الله تعالى في كل أسبوع درس عام، درس عام يستجاب فيه لحاجة الزمان والأعيان، ويفتح فيه الباب للأسئلة والمناقشة والتقييم، الأسئلة العامة والمناقشات العامة وتقييم المنهج، تقييم المنهج. أسمعكم، يبقى في قناة أنتم تسمعوني فيها في التدريس، وتسمعوا المشايخ الكرام، المشايخ الافاضل الدكاتره اللي هيدرسوا معانا، وفي قناه اسمع اليكم في يوم او في موعد نتفق عليه استمع اليكم، يبقى في درس عام في ظروف بتمر بها البلد، العالم الاسلامي، في حدث مهم، في مشكله، في موضوع، مقبلين على موسم من مواسم الذكر العباده رمضان الى اخره، نحتاج لدرس عام يعني يجيب حاجه الزمان وحاجه الاعيان. ثم يفتح فيه الباب للأسئلة والمناقشات والفتاوى، ويفتح فيه الباب لتقييم السعي نفسه، تقييم المنهاج، وأسمع آراءكم وإلى آخره. الخامس، التنبيه الخامس، إن شاء الله تعالى تجرى اختبارات تدريبية وأخرى تقييمية، والفرق بينهم مفهوم. اختبار التدريبي ليعلمك كيف يكون السؤال فكيف تكون الإجابة، ويعد لك ورقة الإجابة مرة أخرى لتتعلم طريقة الإجابة. ثم بعد ذلك، بعد فترة من الاختبارات التدريبية والتدريس، يأتي اختبار تقييمي. الاختبار التقييمي أو الاختبارات التقييمية يصير عليها الطالب مؤهلا للغاية التي كان من أجلها المنهج، مؤهل لأداء المطلوب منه على في خاصة نفسه ولأهله ولأصحاب الحقوق عليه ولمن حوله من أحبابه والذين يمكنه أن يبين لهم وأن يعلمهم إلى آخره. فلا لا لا لا يكون مؤهلا لذلك إلا بالتقييم والإجازة، لابد من تقييم وإجازة في نهاية الفترات المختلفة حسب ما تقسم المواد إن شاء الله تعالى. السادس، يمكن التواصل مع منسق المنهاج، وهم الباب مفتوح بقى عشان الدكتور عمرو وفضيلة الدكتور وائل والناس الصالحين دول ايه يكتبوا لنا بقى الايه الاسم من المنسقين عشان يتواصل معه الطلاب ومعه البريد الإلكتروني يتواصل معهم، وخادم هذا المنهاج والعبد الفقير وبريد الإلكتروني سيكتبونه إن شاء الله تعالى لكم في هذا المكان. نأتي بعد هذه التنبيهات إلى بيان المنهاج. بيان المنهاج: أولا القرآن الكريم. أول شيء في القرآن الكريم الحفظ والمراجعة، مطلوب حفظ القرآن الكريم كاملا برواية حفص على البيان الذي قسمته لكم، يعني بمعدل ربعين تقريبا، أقل هي 1.7، لكن هنقول ربعين تقريبا في الأسبوع، باعتبار أن احنا عندنا 52 أسبوع اللي في العام ستصير إلى 35 بعد حذف البيان مبين في آخر الصفحة في الهامش الأخير. ففي هذه الأسابيع، الأسابيع الدراسية على مدار العام، إذا حفظت معي الربعين فإن شاء الله تعالى تختم القرآن بإجازة برواية حفص وتدرس المادة الثانية وهي التجويد، مكتوب تحفة الأطفال بشرح الناظم وحاشية الضبع، وهذا متوفر جدا في أيدي الطلاب جميعا، وممكن ينزلوا على النت أو على الصفحة تاخدوه من هنا، يعني أمر سهل جدا، ونشرحه كلمة كلمة، تحفة الأطفال نشرحها كلمة كلمة، وإن شاء الله تعالى لن تبذلوا مجهودا في حفظها، يعني أتعاهد لكم بتحفيظكم إياها لأنها أمر سهل. يعني بعد الحصة كل طالب هيبقى ملتزم معايا إن شاء الله هيخرج حافظ الأبيات المقررة كل مرة، أمرها ميسور جدا إن شاء الله. الثاني في التجويد هي مختارات، لن ندرسك من المقدمة الجزرية كاملة، لكن سأختار لكم ما يناسب من المقدمة الجزرية لأهمية ما فيها بشرحين. عندنا كتاب المقدمة الجزرية له شروح كتير، لكن سأختار لكم شرح الأنصاري وشرح الأزهري رحمهما الله تبارك وتعالى. المادة الثالثة هي مادة المفردات، مفردات القرآن الكريم، كلمات القرآن، وهذه المفردات ستكون إملاء من شيخ المادة العبد الفقير، سأملي عليكم وستجدوها إن شاء الله تعالى كل مرة مكتوبة أمامكم، تأخذوا هنا نسخة، وكل مرة نأخذ كلمات الربعين، الربعين اللي احنا مقررينهم، سواء هنبقى المجلس الربعين مجلس واحد أو مجلسين، يعني في تمام الأسبوع يكون عندك الكلمات المطلوبة أن تفهمها وأن تفقهها وأن تحفظها للربعين اللي هم مقرر الأسبوع. الجزء الرابع في منهاج القرآن الكريم هو التفسير، والتفسير الذي اخترته لكم هو تفسير مختصر، تفسير ابن كثير اللي سماها المصباح المنير، المصباح المنير مختصر تفسير ابن كثير، وهو لجماعة من أهل العلم كانوا تحت إشراف الشيخ المبارك فوري عليه رحمة الله تعالى، اللي هو صاحب السيرة المشهور عليه رحمة الله تعالى، وهو كتاب الحقيقة يعني في النهاية من الجمال والنفع، وكتاب ماتع جدا، وإن شاء الله سن يعني نقرأه ونتفق على طريقة القراءة، وأبين لكم يعني ما نجاوزه وما نكتبه إلى آخره. ثانيا السنة المطهرة، وأول ذلك حفظ الأربعين النووية، وهذا الكتاب كتاب صغير ومهم، هو شرح الأربعين النووية بشرح النووي صاحب الكتاب، شرح الأربعين ومجموع معه شرح ابن دقيق العيد وما أجله، وكذلك شرح الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، وهو مطبوع طباعة لطيفة وسهلة وميسورة لدار القمة ودار الإيمان، هما في اسكندرية، الدور دي دور اسكندرانية وموجود في القاهرة، وبرضه سنتفق في النهاية على تحصيل الكتب سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية كيف تشاءون، هذا نتركه للمناقشات الخاصة بكم، لكن هو كتاب يسير ومختصر. سنحفظ الأحاديث ونمر على ما يعني ينبغي التنبيه إليه في شروحها المذكورة. هو كتاب واحد وصغير ولطيف جدا. ثم حفظ كذلك مختصر رياض الصالحين، وهذا الكتاب في الحقيقة مش مشهور، فمن أراد أن يكون معه رياض الصالحين الأصل، هو كتاب متوفر يكاد لا يخلو منه بيت، فبها ونعمت. وأذكر له الأحاديث المختارة. من أراد أن يحصل على هذا الكتاب، كتاب موجود، هو كتاب غلاف ورخيص، يعني مش غالي، أظن يكون في حدود 10 جنيهات أو أقل، وهو لرجل مربي فاضل معتني بالسنة من أهل العراق، واختصر رياض الصالحين لأنه درسه زمانا، فاقتصر فيه على تقريبا يعني على ربعه، يعني لأنه وصل بأحاديثه إلى 59 و500 حديث، ولكنه التزم بأبواب النووي جميعا فلم يغفل بابا واحدا، فذكر الأبواب وذكر ما تيسر من القرآن كعادة النووي، ثم يذكر حديثا أو أكثر حسب ما يرى، فاختصرها في هذا العدد. يعني فمن أرضى أن يتابعني من كتاب رياض الصالحين نفسه لا بأس، أرضى أن يحصل على هذا الكتاب، هذا كتاب متوفر وهو كتاب صغير وليس يعني ليس باهظ الثمن، وهو كتاب تبع مكتبة دار البيان، وهي مكتبة شامية من دمشق، حفظها الله تعالى ونجى أهل السنة فيها رب العالمين، وهو كتاب اسمه دار البيان. فمن برضو يعني أراد أن يحصل عليه ممكن بالتوافق مع الإخوة إن شاء الله. ثم حفظ عمل اليوم والليلة من الوابل الصيب لابن القيم، وهو كتاب مشهور، عمل يوم والليلة اللي هو الأذكار الصباح والمساء والمنام والطعام والخروج والدخول والخلاء إلى آخره من الأذكار التي هي وظائف اليوم والليلة. سنحفظه يعني نقتني كتاب الوابل الصيب وهو نصفان، النصف الثاني هو فيه أذكار المقسمة، كل مرة ناخد جزء من أذكار الصباح جزء من أذكار كذا إلى آخره حتى ننتهي من حفظ عمل اليوم والليلة. القسم الثاني من أقسام السنة هو قسم الدراسة، وسندرس كتاب رياض الصالحين بشرح الشيخ سليم الهلالي. الشيخ سليم الهلالي من تلامذة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، و ما هو يا محمد يعني مسألة الحصول على الكتب سنجعل لها نظاما، يعني ممكن الشباب عندهم خبرة أكثر من حضراتكم، وممكن التواصل معهم لتحصيل الكتب، بس مش وقته، يعني احنا نتفق الأول وبعد كده تحصيل الكتب الورقية تكون عن طريق الشباب اللي لهم خبرة، عشان ما تتعبوش نفسيكوا وتدوروا وممكن تجيبوا الحاجة برضو بسعر غالي شوية. هنا الشباب عندي أنا شباب يعني لهم خبرة في هذا الباب ويكفونكم هذه المؤونة إن شاء الله تعالى. خلينا بس نركز في اللي في ايدينا دلوقتي. احنا بنتكلم شرح سليم الهلالي، هو مطبوع لدار ابن الجوزي اللي هنا في القاهرة، وهي ده طبعته في 3 مجلدات جميلة جدا، من تيسر له حصوله فسيكون قد حصل كنزا في بيته، يعني شرح رياض الصالحين رائع الحقيقة. ما لم يكن فان ان شاء الله نبقى برضه نستعين بالطريقة الالكترونية، اخوانكم يقومون بهذه المصلحة. الثالث من أبواب السنة هو المصطلح، مصطلح الحديث، والمصطلح سندرس فيه كتاب نزهة النظر، هو شرح لكتاب اسمه نخبة الفكر. نخبة الفكر ده كتاب صغير متن يعني كتبه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، المتوفى سنة 52 و800 من الهجرة، الحافظ ابن حجر. ولما كتب نخبة الفكر حاهم في نزهة الايه النظر، فهو صاحب المتن وصاحب الشرح، وهو كتاب لطيف جدا ومن احسن طبعاته. توقف كل شيء. سمعيني يا شباب، حصل القطاع والان تواصلنا، سمعيني كويس. يلا نبدأ ان شاء الله نستكمل. فكتاب نزهة النظر شرح لنخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وهو أمير المؤمنين في الحديث، بلغ أعلى رتبة لمئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع من السنة هو فقه السيرة، فقه السيرة، وسندرس فيه كتاب وقفات تربوية للدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى، مع من شاء من أن في كتاب الحقيقة مفيد جدا، هو مختصر للرحيق المختوم، والمختصر اللي عايز يكتب المعلومة دي، لأن المعلومة دي مش مكتوبة في الورقة، والمختصر هو صاحب الرحيق المختوم رحمه الله. الرجل ده الحقيقة كان مباركا حقيقة، له من اسمه النصيب الأوفى، ولا نزكي على الله يحمد، له من اسمه النصيب الأوفى. فهو لما عمل الرحيق المختوم وكان داخل به مسابقة على مستوى العالم مع بداية القرن 15 الهجري، عمل كان فيه مسابقة للسنة ودخل في المسابقة بهذا الكتاب على مستوى العالم، وحصل على المركز الأول بجدارة بكتابه الرحيق المختوم. اختصره بعد ذلك في كتاب في في في حوالي يعني ثلث الحجم تقريبا، وسمها مختصر الحق المختوم، وهو كتاب جميل جدا ومختصر، وهو برضو طبعة رخيصة وغلاف كده، دار رحمة للنشر والتوزيع بالإسكندرية، وممكن برضو الحصول عليه لمن أراد، لكنه كتاب مفيد. فهيبقى معانا بندرس الأصل في التدريس هو الفقه السيرة، الوقفات التربوية التي جمع فيها الدكتور أحمد فريد من كتب عدة، وكتاب مختصر الرحيق المختوم نضيفه لمن شاء، يعني هذا اختياري، لمن شاء نضيفه، يبقى عنده السيره مكتوبه بتسلسل، وعنده اختيار الايه اختيار الـ الفقه والوقفات والمسائل الى اخره، التحليل التربوي. ثالثا التوحيد، وسندرس ان شاء الله تعالى كتاب العقيده الواسطيه بشروح عليه، هو نفس المجلد عليه شروح الشيخ خليل هراس رحمه الله، والشيخ الفوزان أطال الله بقاءه، والشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى، وده طبع ابن الجوزي برضو، نفس ابن الجوزي في مصر، اللي هي طبعة رياض الصالحين بشرح سليم الهلالي، هي نفس برضو طبعة الكتاب، والكتاب يعني كافي شافي إن شاء الله للمطلوب للداعي إلى الله تعالى على بصيرة في باب التوحيد، هو ده هذا الكتاب. سأضيف عليه كتابا آخر يكون على الطريق المدرسية التعليمية، وهو كتاب 100 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ الحكمي عليه رحمة الله تعالى، وهو اختصر فيه اختصارا شديدا كتابه المطول معارج القبول. كتاب معارج القبول الحقيقة فيه إسهاب شديد في الاستدلال والأدلة، وكان كأنه حول استقصاء يعني، فقد يصيب الدارس بالملال وإلى آخره، لكن هذه الطريقة التي اتبعها هي طريقة فذة في كتاب، وإن كان في بعض الملاحظات لكن لا تنتقص من قيمة الكتاب. الكتاب مطبوع في دار العقيدة، طبعة لطيفة جدا لأنها مضبوطة بالشكل ومخرجة للأحاديث وإلى آخره، خرجها أخ اسمه حلمي الرشيدي، فيمكن حصول على مدار العقيدة، وكتاب لطيف جدا. فناخذ الباب من الواسطية ونفهمه كويس، ونقرأ شروح الجماعة المشايخ الكبار، ثم نأخذ ما يناسب ذلك من الأسئلة على ضيق السؤال والجواب بطريقة مدرسية. كتاب حجمه صغير جدا ولكن حوى دور، تمام. رابعا الفقه، والفقه هو سندرسه إن شاء الله تعالى من كتاب منهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري أطال الله بقاءه، وهي طريقة مختصرة ما فيهاش ذكر الخلاف، فيها اجتهاد في ذكر الأدلة، وسنلتزم في الكتاب سنلتزم كتاب إن شاء الله تعالى، إلا اليسير جدا سأنبه عليه في موضعه، غالبا المادة دي هدرسها دكتور دمال يعني، لكن هيحصل تنبيه على الايه ما يحتاج إلى التنبيه أو ذكر الأدلة التي يندر أن يغفلها. الحقيقة هو يهتم بالذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ولكن يعني ربما يفوته شيء ننبه عليه إن شاء الله تعالى، وكتاب نافع جدا. سنضيف إلى ذلك كتب اعتنت بذكر عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صفة صيام، صفة حج إلى آخره. فهذه الكتب تأتي في حينها رسائل مختصرة تبين صفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للفقه، ويكفيك جدا ما هو موجود، لأن الكتاب منهاج المسلم اقتصر على العبادات والمعاملة، وهذا ما يعنيك، يعني ليس مما يعنيك أن تنشغل بأبواب أخرى كأبواب مثلا الجنايات أو الحدود أو إلى آخره، هذا يعني لا يعنيك فيما أنت معني به في هذا المنهاج، لأن تكون داعيا الله تعالى على بصيرة. سيكفيك تنتفع به في ذاتك وتنفع من حولك، وتنفع من حولك من المدعوين الله تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى. الخامس الأخلاق والسلوك، وستكون من نفس الكتاب حتى لا نكثر عدد الكتب، من نفس الكتاب، كتاب منهاج المسلم، سنختار فصولا وأبوابا. والنصف الأول من الوابل الصيب هو في الحقيقة شرح لحديث الحارث المحاسبي، ثم دخول في عد فوائد الذكر حتى بلغ بها أظن 99 إلى آخره، النصف الأول من الصيب، حتى أخذنا النصف الثاني منه في عمل اليوم والليلة نحفظه، ونأخذ النصف الأول في باب الأخلاق والسلوك، وهو يعني في الحقيقة نور على نور، أنوار تتلألأ في معاني الذكر وفوائد الذكر وبركات الذكر. فده الثالث أداب وأحكام الخلاف، وهذا له كتبه، وستكون كذلك بالتنبيه من شيخ المادة والبيان، ثم بعض الرسائل المختارة في ما يتعلق بقضايا الأخلاق والسلوك، كبعض رسائل الحافظ ابن القيم والحافظ ابن رجب وإلى آخره. يعني هؤلاء لهم رسائل متخصصة في بعض المسائل وغيرهم كذلك، يعني نحتاجها كرسائل، لكن العمدة ما تقدم من الكتب التي ذكرت، ثم نختار لك بعض الرسائل إن شاء الله تنفع الجميع. السادس فقه الدعوة، وعمدتنا فيه كتابة الأصول الدعوة للدكتور العلامة الشيخ عبد الكريم زيدان أطال الله بقاءه، ونضم إليه بعض المختارات من غيره، وهو كتاب غني عن البيان والتعريف، وهو عمدة هذا الباب، وسنبين إن شاء الله تعالى. السابع الثقافة الإسلامية، وهذا من المواد الممتدة، المادة السادس والسابع من المواد الممتدة اللي هو الأصول الدعوة والثقافة الإسلامية. عندي يعني الأربع سنوات لا تكفي، لأن تكوين الداعي الله تبارك وتعالى على البصيرة عمدته بعدما تقدم من الكتاب والسنة القرآن والحديث، عمدته أصول الدعوة والثقافة الإسلامية. لا بد من التنوير والفهم للحقائق والوعي والتحليل وفقه الواقع وفقه المسائل، فذلك يكون بسادسا بأصول الدعوة، ويكون سابعا للثقافة الإسلامية، وكما هو مكتوب أمامك مختارات من مصنفات الأعلام المعاصرين مثل مع حفظ الألقاب الرافعي ومحمود شاكر ومحمد حسين ومحمد جلال كشك وابي الحسن الندوي وعماد الدين خليل وعبد الحليم وايس ومصطفى حلمي ومحمد ابي موسى وعبد الرحمن حبنكة ومحمد العبده وفريد الانصاري ومحمد اسماعيل مقدم هذا التمثيل. وان كان طبعا هذه الكوكبه سنحوم حول مصنفاتها، وان شاء الله تعالى ناخذ بيدك الى مواطن التنوير فيها حقيقة، تنوير والفقه والفهم إلى آخره. ثامنا علوم اللغة، اللغة وعلومها، سندرس النحو الواضح والبلاغة الواضحة وكلاهما لعلي الجرم ومصطفى أمين، ولها طبعتان، طبعة المعارف القديمة وفي طبعة حديثة. ثم ندرس المعاجم، كيفية استعمال المعاجم مع التطبيق، يعني ناخذ مقدمة في المعاجم ثم نطبق على معجمين نختارهما. اخترنا مصباح المنير ومختار الصحاح، مختار الصحاح هكذا تنطق، مختار الصحاح للتدريب على استعمال المعاجم. لكن النحو الواضح والبلاغة الواضحة كتب قد كتبت بطريقة مدرسية نافعة جدا لكم. وكذا ينتهي الورق المكتوب. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. دلوقتي عايزين نشوف ارائكم في المواعيد والتقسيم. احنا كان المفروض متفق عليه ان يبقى معانا يعني في الاقل في الثلاث ايام مبدئيا نتفق عليهم، فان زادوا فبها ونعمت بيوم رابع اللي هو يبقى تحت العجز والزيادة. لكن اذا اتفقنا على ست ايام ان شاء الله ممكن منهج يعني ندرسه في هذه الايام الثلاثة. المدرسون يعني سنحاول في المواد الممتدة، إن استطاع أن يدرس المادة كلها شيخ واحد أهلا وسهلا، إلا ما صادف ربما يتبادل المشايخ حسب الظروف. لكن الشرط الذي هو علينا كما اشترطنا منكم المذاكرة والحفظ ودخول الامتحانات والإجازات، الشرط علينا ألا ننقطع إن شاء الله ننقطع، يعني إما أن تجد زيدا أو تجد عمرا، لكن لابد من الاستمرار ان شاء الله، وده واجب، ونستعين الله تعالى في القيام بهذا الواجب. فبالنسبه للايام الثلاثه المقترحه، الاحد والثلاثاء والجمعه بعد العشاء، مبدئيا في هذه الساعه من السنه يكون مثلا الساعه الثامنه، الاحد والثلاثاء والجمعه. اذا تيسر ان نضيف يوما رابعا اهلا وسهلا، لو يتيسر او نقضي نفسينا الثلاث ايام دي ان شاء الله مؤقتا. فمبدئيا الاحد والثلاثاء والجمعه الساعه 8 اذا كان يناسب الجمهور منكم نتوكل وننتقل للنقطه التي بعدها. فحد له اي ملاحظه يكتب، اللي ملوش الا يسكت كانه وافق، اللي مش اللي له ملاحظه او تعقيب او اقتراح اخر يكتب لنا الان ان شاء الله لننظر في ايه في كلامه. يعني نعطيكم دقيقة كده لتكتبوا. الجمعة بعد الساعة 8 هيبقى متأخر، يعني 8 يعني بعد ساعة وشوية من الجمعة. تريدون استبدال الجمعة؟ المشكلة دي عند اخين ولا اكثر ولا اخ ولا ايه؟ يبقى في اخين دلوقتي بيطلبوا استبدال الجمعة. طيب احنا ممكن والمستعان يعني نسعى في الاربعاء يعني بديلا عن الجمعة. ممكن نسعى في الاربعاء بديلا عن الجمعة ان شاء الله. خلاص الله المستعان. طالما ده رأي أغلبية الحاضرين، هو طبعا عدد الحاضرين دلوقتي بالنسبة للمتفق عليهم أقل بكثير. إن شاء الله يبقى نرتب على الثلاثاء، الأحد والثلاثاء والأربعاء. الأحد والثلاثاء والأربعاء الله المستعان. وأنا هتفق مع الشيخ أسامة نشوف حل الموضوع ده إن شاء الله تعالى. طيب احنا ان شاء الله هنبدا، يعني عسى ان يكون الغد الله المستعان. احاول ارتب نفسي، بس الغد كان في موعد للاسف ان انا كنت مش عامل حسابي. لا اعلم هل ساكون جاهزا ام لا، فاشوف اقول لكم حاجه. يعني احنا ممكن حد منكم ينتدب نفسه الشيخ أسامة كحيل، الأخ اللي بيسأل الشيخ أسامة كحيل، فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ أسامة كحيل، حد ينتدب نفسه إن هو بكرة إن شاء الله إيه يتصل بيا بعد المغرب كده ونشوف هقدر. إذا كنت هقدر يبلغ الناس، مش هقدر لكن ممكن بعد كده أعدكم إن شاء الله إن أنا أرتب، عندي فرصة أرتب إن الأربع أكون معاكم إن شاء الله. لكن بخصوص الغد يعني لعل حد منكم ينتدب نفسه، مثلا دكتور عمرو ولا حد ينتدب نفسه، يبقى يتواصل معايا وينبه على الاخوه بالايميلات او بغيره او بالتليفون الى اخره، على جلسه بكره. اذا كان بكره هنبدا ان شاء الله، نبدا بكره ان شاء الله في القراءه وفي الدرس من اول حصه ان شاء الله. واللي عنده الكتاب هيبقى في ايده الكتاب، اللي مش عنده الكتاب ان شاء الله الدكتور عمرو يكون منزله لكم على اللوحه كما يصنع الان ان شاء الله. انا هترتب معاه، بس حد يتصل بيا، خلي الدكتور عمرو يتصل بيا ان شاء الله المغرب كده، المغرب او قبل المغرب ان شاء الله تعالى. اتفقنا يا شباب؟ طيب هذه الايام والمواعيد والكتب والاختبارات بين انواعها، ويبقى التركيز ان شاء الله ساتكلم في ذلك بالتفصيل يعني على قضية النية والعناية الفائقة بها، لانها الحقيقة هي محل نظر الله الاول سبحانه وتعالى. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم و أعمالكم. فقدم الذكر للقلب، ذكر القلب أول. الله تعالى ينظر إلى القلب، إن راضي ما به نظر إلى العمل والسعي، وإن لم يرضى لم ينظر أصلا سبحانه وتعالى في العمل، اتركه وشأنه. فيعني إن شاء الله نجتهد إن تعتنوا بالنية. النية مشار إليها في الورق المكتوبة دي، ترجعوا لها. النية الغرض منها أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تدخل في اللفظ المشرف العظيم المذكور في الآية التي افتتحت بها هذه الورقة. فاكرينها؟ آية إيه؟ أيوه، آية سورة يوسف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ها أنا وأنا. عايزك بقى قلبك يتعلق باللي بعد وادي، عايز قلبك يبقى معلق باللي بعد وادي. تخش أنت في إيه؟ تقول يا رب ادخلني برحمتك في قولك ومن اتبعني، ان تكون ممن اتبعه صلى الله عليه وسلم. فهذه الورقة وهذا السعي لنسلك جميعا في قوله سبحانه وتعالى ومن اتبعني، فنكون ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط المقدم في الآية اللي هو ايه؟ على بصيرة، على بصيرة، ان نلحق بأهل البصيرة فيها. فإن شاء الله إذا تيسر بكرة إن شاء الله أكون متشرف بيكم، ما كانش يبقى لقاءنا الأحد إن شاء الله تعالى. بس والله الكتب كتير إن شاء الله، خليها في وقتها يعني. ممكن إن شاء الله نبدأ بحاجة تقرب الموضوع، وكان في موضوع مهم من مواضيع الساعة كان طرحه الدكتور عمرو الأنور، ولكن يعني الوقت دلوقتي متأخر، شايف انه مش مناسب. ممكن نبدأ ببكرة نتكلم في بعض الأحوال اللي في البلد وما يتعلق بها والواجبات اللي عليكم فيها. ممكن نتكلم جزء كده وجزء مما يتيسر في مادة مثلا تكون يعني خفيفة إن شاء الله تعالى، لأن المفروض بكرة كان هيبقى فيه مساعدة من الدكتور جمال الشافعي لأنه بيبقى موجود معانا بكرة، فلكن طبعا فيه الدرس بتاع الشيخ أسامة كحيل، فعشان اللخبطة دي أنا مش ضامن أوي اللي هيكون فيه إيه. لكن على كل إحنا على باب الله تعالى، ونكون جاهزين كلنا بكرة والله المستعان، نجهز لكم ما تيسر ونتكلم شوية في الموضوع الذي أراد الدكتور عم الأنور أن يطرحه ونطرحه ونناقشه وافتح باب المناقشة فيه لأهميته، متعلق بالخوض في أهل العلم في الزمن دلوقتي وهذه النبتة المنتشرة والكلام على بعض قضايا التكفير وتكفير المعين والحكم بما أنزل الله والقضايا الحاجات اللي هي المثارة. نفتح باب الأسئلة ونجيب كله إن شاء الله مستريح، ونقنع الجميع ونفتح الصدور، نفتح الصدور علشان إيه ما أنا يعني لا إن شاء الله أضيق بأحد ذرعا أبدا. هنفتح الأسئلة واللي عايز يتكلم يتكلم، واللي وجهة نظر مخالفة واللي فاهم حاجة مش مظبوطة نطول بالنا، هذا واجب، هذا يعني هذا واجب عليه. فإن شاء الله الباب مفتوح بكرة بإذن الله إذا تاس. ما كانش يبقى لقاءنا الأحد بإذن الله تعالى. في حد له نصايح ولا كلام تاني ولا حاجة؟ أنا آسف على تصهيركم بالشكل ده، لأن أنا غلطي إن الناس تنام بدري وتصحى بدري وتصلي بالليل وكده، لكن ده على خلاف مرادي يعني اللي حصل، الذي ده خلاف مرادي. أنا أريدكم أن يعني تناموا مبكرا وتقوموا تشوفوا أعمالكم وتجتهدوا في أعمالكم، تكونوا متفوقين في أعمالكم ودراساتكم إلى آخره. لكن اللي حصل ده خارج عن إرادتي، مسألة اللي أنا كنت متصور إن أنا يعني إيه المهندسين اللي معايا ما حصلوش، هما طبعا ما حصلوش طبعا، بس يعني مش عارف اللي حصل ده حصل ازاي. ان المفروض كان يبدأ 8 بدأنا 10 وشوية، فقدر الله ما شاء فعل. على كل ان شاء الله لقاءنا في الحصة الجاية اما غدا اما الاحد، ربنا سبحانه وتعالى لا 8 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت القاهرة، يعني هيبقى 9 بتوقيت مكة المكرمة. ان شاء الله هنرتب نفسنا كل مرة على ان المحاضرتين اللي هيتقالوا يخلصوا على 10 ان شاء الله، من 8 ل 10 ان شاء الله تعالى، يعني النية على كده. الا اذا يعني زاد الوقت شوية غبر من غير خارج عن ارادتنا، لكن هيبقى ده في فلك هذا، يعني ان الحصة من 8 ل 10 حصتين مادتين بيتدرسوا في كل لقاء في 3 ايام، يعني بست جلسات غالبا، منهم 2 قرآن كريم تفسير، 2 تفسير، وبقى مع هذا المواد الاخرى سواء المواد الممتدة او المواد وسنو بين بقى، هذه مادة ممتدة سنبدأ بها وهذه مادة غير ممتدة سنبدأ بها وننتهي، واذا انتهت تحل محلها مادة اخرى وهكذا ان شاء الله تعالى. لكن المواد الممتدة لابد ان نبدأ بها ونعتني بها. فهو اللي هم 3 ايام في الاسبوع من 8 ل 10 كل حصة ساعة، من 8 ل 9 مادة ومن 9 ل 10 مادة، وهيبقى فيه حصة منهم مأخوذة للدرس العام اللي هو يلبي حاجات الزمان والأعيان، والله تعالى أعزه وأعلم. حد له أي نصيحة ولا أي سؤال ولا حاجة؟ ممكن ده دقيقة كده لمن أراد أن ينصحنا أو طيب. وإياكم جميعا، جزاكم الله تعالى جميعا خيرا ونراكم على خير. قولوا جميعا بقى سبحانك اللهم وبحمدك، قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سأصنع ذلك إن شاء الله.